ولا تبكين إلا ليث غابي شجاعا في الحروب الثائرات. دعوني دعوني في الحروب أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي، فموت العز خير من حياتي. بالطعن والضرب لا بالنثر والخطب، وبالملاحم لا بالشعر والأدب. نرثي أسامة سيف الله من رزئ بفقده قندهار القادة النجب. يا ترى براراك اليوم شاحبة، لا تحزني قاهر الصلبان لم يغبي. تاريخه ساطع واسمه لامع وسيفه قاطع، ما زال فاحتسبي. صنعاء مطرقة والقدس ذاهلة، والشام غارقة في لجة الكرب، والهند حائرة والسند خائرة، أودى بها النعي بالآلام والوصب. رموك في باطن الأمواج فابتهجا بك المحيطات، فهي اليوم في طربي. الأرض تحسدها والمزن تغبطها، فقد ثوى في حشاها الفارس العربي. حتى وأنت مساجا بت ترهبهم، هذه المهابة يا ابن المجد والحسب. هاجمت واشنطن الإجرام فانهدمت أبراجها وجفت ذلا على الركب. غزوتها بفقور العز منتشر، فحزت أجر جهاد الدفع والطلب. بخيلك الأدهم والثاب جئتهم، وفي يمينك سيف صب من لهب. ورحت تبتلهم في كل ناحية، ترمي الشياطين بالأجرام والشهب. جاهدت بالنفس والأولاد محتسبا، وجدت في نصرة الإسلام بالنشج. يا أمة الكفر والإلحاد إن لنا ثأرا فنأخذه والله فارتقبي. القتل آتيكم لا تفرحوا قسما، غدا ستفنيكم صواعق الغضب. عنه اسألوا يافعا الروح شكلهم، والروم واجههم بالنار من كسب. ربى على العزم والإقدام في صغر، وهام في عشق جرب الهام وهو صبي. في الزهد مدرسة، في الغزو داهية، في الحرب مهلكة يخشاه كل أبي. يغضي حياء كريم كله أدب، والحلم منغرس في صدره الرحب. ما شب في وله أو شاب في سفه، بل شب في حضن بيض الهند والقطب. وشاب فوق جياد الروع منتشقا، سلاحه لم يخض في اللهو واللعب. شيخ ولكنه شاخت به دول، وأرعبت أمم ماتت من الرهب. بحبه شغفت أرواحنا وكذا، أسد الشرى حبهم من أعظم القرب. هذه سجاياه يا من راح يطعنه، بخنجر العزم ظلما دون ما سبب. هداك ربي أما أبصرتها درر، أخلاقه رصعت باللون والذهب. هذا هو الشيخ للأجيال مذخرة، العصر أمسى آية العجب. ولا تكثر الفرح فالراية لم تسقط بحمد الله، وإنما انتقلت من أسد إلى أسد من أسد الإسلام. وسنواصل بإذن الله قتالكم وحلفاءكم في كل مكان، في العراق وأفغانستان والصومال والسودان، حتى نستنزف أموالكم ونقتل رجالكم وترجعوا مهزومين بإذن الله إلى بلادكم، كما هزمناكم من قبل بفضل الله في الصومال.